السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لقاؤنا الآن أو في هذه الليلة كما تعودنا مع أسئلتكم أيها الأحبة في الله. السؤال الأول يقول: هناك بعض أجهزة المحمول التي يمكن تخزين وتسجيل القرآن فيها صوتا وصورة، فهل يجوز لحاملها أن يدخل بها دورة المياه؟ يعني واحد عنده محمول يقدر يخزن فيه القرآن كاملا أو بعض صور القرآن الكريم، الصوت والصورة، يعني ممكن مكتوبة، ممكن كمان يشغل الموبايل فيسمع صوت القرآن، فهل يجوز له حمل هذا الموبايل أثناء قضاء الحاجة؟ الجواب: سئل المشايخ عن هذا الأمر فأفتوا بأن إذا كان الحال كما ذكر السائل فإنه لا حرج ولا مانع شرعا من أن يحمل هذا الجهاز معه. لماذا؟ لأن الموبايل يختلف عن المصحف، فهذا جهاز حامل في داخله لآيات الله، أما المصحف فمن باب تنزيهه وتكريمه لا يدخل به الإنسان إلى دورة المياه، اللهم إلا إذا خاف عليه الضياع، فقد أفتى بعض أهل العلم بجواز وضعه في حرز وحمله، يعني إنسان ممكن يحطه في شنطة، ممكن يحطه في جيبه ويدخل بذا المصحف، أما جهاز المحمول فلا حرج على الإنسان أن يحمله معه، وبشرط ألا طبعا يعني يقرأ منه أو يسمع فيه القرآن في هذه الحال. السؤال الثاني يقول: هل يجوز لي أن أقول قابلت فلانا صدفة؟ يعني ممكن واحد يقول إن أنا قابلت فلان النهاردة صدفة. الجواب على هذا السؤال أن هذا يرجع إلى نية القائل، فإذا كان يقصد بقوله صدفة يعني من غير معاد، ما اتفقناش، ماشي في الشارع قابلته، فهذا لا حرج فيه، مفيش مشكلة إنك تقول قابلته صدفة، بمعنى قابلته على غير ميعاد سابق. أما إذا كنت تقصد أن اللقاء أو المقابلة جاءت على غير تقدير الله فهذا هو الممنوع، لأنه ما من شيء إلا وكتبه الله جل وعلا قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. فإذا كنت تقصد صدفة يعني من غير معاد ما فيش مشكلة، لأن بعض الإخوة أحيانا يزنق عليك في المسألة يقول لك يا عم كده حرام وبتاع، المسألة بهذه الصورة ليس فيها مانع شرعي، لكن إذا كنت تقصد صدفة يعني خارج إطار القدر فهذا هو الممنوع، لأن كما نعلم جميعا أنه ما من شيء في هذه الأرض إلا وقدره الله جل وعلا. ده بالضبط شبيه بمسألة الخير والشر ونسبتهما إلى الله جل وعلا، ودي مسألة يعني ننوه عليها أو ننبه عليها، لأن أحيانا الإنسان يجد حرج في السؤال في مثل هذه المسألة. يقول الإنسان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أركان الإيمان بالقضاء عن أركان الإيمان ذكر منها ركن الإيمان بالقدر خيره وشره، فهنا أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في القدر شرا خيره وشره. في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، أي لا أنسبه إليك. فيقع الإنسان في حرج، هل هناك تعارض بين الأحاديث أم أن المسألة فيها تأويل يرجع إليه؟ العلماء لما تكلموا في هذه المسألة ماذا قالوا؟ قالوا: الشر الذي يراه الإنسان شرا هذا بالنسبة لحاله هو، أما بالنسبة لتقدير الله ف فهو خير محض. يعني على سبيل المثال، الله كتب علي أن يصيبني مرض ما، على سبيل المثال واحد مثلا ربنا ابتلاه بمرض مرض السكر مثلا، هذا بالنسبة للإنسان إيه؟ شر، فيسمى إيه؟ شرا. فأنت حينما تقول أؤمن بالقدر خيره وشره، أي بالنسبة إلي أنا. طيب، هل حينما كتب الله عليك هذا المرض كتب عليك الشر أم أراد بك الخير؟ الله جل وعلا لما كتب عليك هذه البلية أراد لك بها خيرا، أراد لها بك خيرا. كيف؟ هذه البلية حينما تنزل بك وتحمد الله جل وعلا عليها، لا شك أنك تؤجر على صبرك عليها. إذن في نهاية الأمر صار هذا الشر الذي تراه شرا خيرا لك، خيرا لك. المرأة التي كان عندها الصرع لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. طيب، هذا الصرع كان سببا في دخولها الجنة أم لا؟ كان سببا في دخولها الجنة، فصار خيرا. إذن هو في تقدير الله خير محض، في تقدير الله خير محض، لأنه يؤول في النهاية إلى خير للإنسان. أما بالنسبة لما يشعر به الإنسان في نفسه فإنه قد يجد في ذلك شرا، بمعنى أنه يتألم من المرض، أو أنه يحبس عن بعض المتع التي يتمتع بها الناس كأصحاب الأمراض الممنوعين من بعض أنواع الأطعمة مثلا، فمثل هذا شر بالنسبة للإنسان. ولكن في الأصل بالنسبة إلى تقدير الله هو خير محض. واضح الكلام؟ يعني ده معنى الحديثين، أن تؤمن بالقدر خيره وشره بالنسبة لنظرك أنت وإحساسك أنت، والشر ليس إليك بالنسبة إلى الله، أنك حينما تكتب شرا على العباد فإنه لا يكون شرا، وإنما يؤول بهم إلى خير محض إنهم صبروا عليه. سؤال طويل، يعني تقول في هذه الأيام صحوة مباركة بفضل الله بين شباب المسلمين في تمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن مظاهر هذه الصحوة يعني تمسك الشباب بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر، وتمسك النساء بهدي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر وهو النقاب. تقول ولكن يظل كل منهما أي الشاب والفتاة في ملبسهم الذي كانوا عليه قبل الالتزام، فنجد الشاب يلبس الملابس الضيقة، ونراه مسبلا لثيابه، أما الفتاة فإنها تنتقب على ملابس فيها ألوان كثيرة أو قصيرة، و قد نجد الزينة الظاهرة كالذهب وغيره حول معصمها ولا تخفي هذه الزينة. تقول فما الحكم في صلاة هذا الشباب وهذه الفتيات بالنسبة لهذه الملابس؟ يعني هي تنتقد بعض الصور المتأخرة عند الشباب والفتيات، فبتقول حكم صلاة الناس دي. من حيث حكم الصلاة بالنسبة للمرأة التي تلبس ألوانا يعني مزركشة، هذا ليس من شروط الصلاة، يعني المرأة يلزم حينما تصلي إذا كانت بمحضر من الرجال أن تستر جسمها كله، أما إذا كانت تصلي مع نسوة فيجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين أيا كانت الثياب، أيا كانت الثياب سواء ظهر الذهب أو لم يظهر الذهب، دي قضية تانية خالص لا علاقة لها بشروط ستر العورة بالنسبة للمرأة. أما الشباب فمسألة لبس الملابس الضيقة هذا مما أنصح به نفسي وإخواني، أن يتجنبوا مثل هذه الملابس، أن يتجنبوا مثل هذه الملابس الضيقة، يعني في بنطال واسع. يعني إذا كنت شاب ملتزم حاول أنك أنت يعني إيه تلتزم مثل هذه الملابس الواسعة الفضفاء. أما يعني أن نقول أن الصلاة في هذه الصيام باطلة، فهذا يعني ما لم يقل به أحد من أهل العلم سوى يعني الشيخ الألباني والله أعلم، من عدم جواز الصلاة في هذا البنطال الضيق جدا. أما الواسع الفضفاض الذي لا شيء فيه فلا حرج على الإنسان. ولكن أما بالنسبة بقى لخروج المرأة في الثياب المزركشة، معلوم أيها الأحبة أن العلماء وضعوا شروطا معينة لثياب المرأة خاصة، ومنها ألا تكون ثياب شهرة، يعني تخرج بهذه الثياب وهي تريد أن تشتهر بها. وهذه الثياب الملونة، طبعا نقصد الملونة بالأحمر والأصفر والأخضر والأزرق. أما إذا كان مثلا المرأة بتلبس البني السادة أو الكحلي السادة أو الأسود، دي كلها ثياب غير ملونة، إنما المقصود هو يعني ظهور فعلا بعض أشكال النقاب والثياب التي حقيقة هي أقرب إلى التبرج منها إلى الاحتشام والوقار. فننصح الأخوات المسلمات برفق ولين أن يهيئن أنفسهن لالتزام هدي زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعني نشدد عليهن في القول ولا نغلظ عليهن. فقد تكون مرأة يعني قد خرجت من بيئة مثلا يعني لا تتحمل مثل هذه الثياب، فنوصيها برفق وننصحها برفق. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيعني الإغلاظ والإنكار الشديد على يعني المسلمين هذا مما نهى الله جل وعلا عنه. قال الله سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. والسيدة عائشة لما تكلمت عن منهجية القرآن في دعوة الناس إلى الله جل وعلا قالت أول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار، تهيئة النفوس للخوف من الله ومحبة الله سبحانه وتعالى. ولو نزل فعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا لقال الناس لن نفعل أو نفعل. يعني تخيل أن القرآن أول ما نزل قال الخمر حرام، الزنا حرام، التبرك حرام، الميسر حرام، الربا حرام، يعني كيف يكون رد فعل الناس؟ لن يقبلوا حتى هذا القرآن. فالداعي أولى به أن يترسم خطى القرآن. هو المشكلة أن الأخ بيبقى عنده حمية أو الأخت بيبقى عندها حمية فعايز الناس تطبق بسرعة، وده خطأ، ده خطأ. المسألة فيها تدرج، فيها تربية، فيها إعداد، هذا كله مما ينتفع به الناس. أما إذا كنت عجولا يعني تريد أن تقطف الثمرة قبل أوانها فهذا ما لا يحل لك ولن يتأتى لك أبدا. فننصح أخواتنا بأن ينصحنا هؤلاء النساء برفق، وننصح هؤلاء النساء أن يحافظنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظاهر. سؤال يقول يعني هل يجوز للناس أن يقفوا دقيقة أو دقيقتين حدادا على وفاة ميت عظيم أو ما شابه ذلك كما يفعل بعض الناس؟ الجواب سئل عن أهل العلم عن هذا فقالوا أنه لا يجوز، وهذا من بدع الناس في هذه الأيام. سؤال أخير يقول ما حكم الجنب الذي يدرك الصلاة قبل وقتها بقليل بحيث لا يتسع الوقت للاغتسال أو أداء الصلاة؟ واحد على سبيل المثال أم جنب مش قبل الفجر، قبل شروق الشمس 7 أو 8 دقائق، 7 أو 8 دقائق، فما حكم هذا الإنسان؟ هل يصلي ويغتسل أم يغتسل ثم يصلي؟ فإن اغتسل ثم صلى خرج وقت الصلاة. لو أنه دخل يغتسل الشمس هتطلع تمام، وبعد كده هيصلي بعد طلوع الشمس، أيهما أولى، الاغتسال ثم الصلاة أم الصلاة ثم الاغتسال؟ أجاب أهل العلم عن هذا فقالوا أن أعظم فروض الصلاة الوقت، يعني ده أول حاجة لازم تحافظ عليها الوقت. فإذا تعارض الوقت مع أي فرض آخر قدم الوقت. وعلى هذا لو أن إنسانا قام جنبا أو أصابته جناب قبل أن يدخل وقت الصلاة التي تليه وضاق عليه الوقت خلاص يصلي قبل ما يغتسل أو يغتسل ويصلي بعد ما إيه ما تدخل الصلاة الثانية، فإنه يلزمه في هذه الحال أن يصلي أولا ثم يغتسل بعد. سؤال يعني وضع بيصيب كثير من الناس، فتجد في الغالب غالب الناس بيصلوا بيغتسلوا ويخرج الوقت وبعدين يصلي، وهذا خطأ والله أعلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير وبالخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.